انا بعد اذن لو ترك اولاد كلهم بقوا كبار وتجوزوا وبقوا كويسين وفي بنت ضعيفه واوصت ان يحجز لها من ماله ما يجهزها او يزوجها به او كذا زياده على الميراث لان الميراث ضعيف. لا ما يخص عدو شيء. النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولم يأذن في تخسير احد بشيء. الحاصل انه لا يوصي لا لبنت ولا لبعيد. لو كان عنده اولاد كبار فتزوجوا ولهم وظائف وعنده اولاد صغار لا يفصلون بوصيه رزقهم على الله جل وعلا. الله لن يرزقهم سبحانه وتعالى. الميراث بين الجميع بين القوي الغني الذي يملك الملايين وبين القاصر الضعيف على حد سواء كما قسم الله بينهم ولا يجوز ان يفصل الضعيف منهم بشيء. هذا هو الصواب من اقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم.